هذا السؤال داخل في الموضوع. The answer to this is that this question is actually part of the topic. الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم وفي آية تبيانا لكل شيء على التفصيل السابق. Sending down the Quran so that you will clarify or as a means of clarification for everything, the two different ayats. According to the previous detail that we mentioned, the Sheikh said. على التفصيل السابق. According to the previous detail that we mentioned. ما لا يتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان يأتي مفصلا. What does not change from time to time and from one place to the other, it comes in the revelation detailed. ويأتي بأحكام قاطعة لا تحتاج إلى اجتهاد. And it will come with clear-cut rulings, definitive rulings, that even does not need putting an effort. مثلا أمور الغيب, أمور العقيدة. The matters of the hidden, unseen world, غيب. The matters of عقيدة, belief, Islamic beliefs and creed. أمور الحلال, أمور الحرام. What is halal, what is haram. هذه يأتي بتفصيل وأحكام قاطعة. This comes in detail and definitive rulings, clear-cut rulings. وأما الأشياء التي تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان. As for things that change from one place to the other, one time to the other. فيبينها الإسلام بضوابط وقواعد عامة. Islam clarifies those issues with foundations, principles, and regulations that are general. وأما التفصيل فيتركها للناس. As for the details, it's left for the people. مثلا مما مما أعطى قواعد عامة. From the things that go under the general principles, for instance. قال تعالى وأمرهم شورى بينهم. Their affair, Allah Azza wa Jalla said, their affairs are to be left for consultation between them. هذه قاعدة عامة أنه المسلمون يتشاورون خاصة الحكام. This is a general principle that the Muslims they consult with one another. That's the general principle, especially the rulers. لكن كيف يتشاورون في قاعة البرلمان أو في How المسجد؟ How do they consult with one another? Is it in the parliament or in the hall of the masjid? كم مرة يجتمعون حتى يتشاوروا؟ How many times did they need to get together so they will do this consultation? في الصباح أو في المساء؟ Do they do it in the morning? Do they do it in the evening? هذه تركها للناس. This is left for the people to decide. هذا هو الجواب. This is the answer. قلت عندك سؤال ثاني؟ نعم. اكتفيت. طيب. Anyone with a question? تفضل. During the lecture, Sheikh was mentioning about the messenger can take his followers up to the level of angels. Okay, that the prophet will teach the people, and he one of the benefits is that he will may raise them to the level of angels. Mm-hmm. So can you please elaborate on that? قلتم إنه من فوائد معرفة قصص الأنبياء. أنه يعني الأنبياء يتبعون فالبشري يعني يرتقي إلى مرتبة الملك الملائكة فممكن تفصلون لنا نعم أكثر. يعني يرتقي إلى مرتبة الملائكة في الصفاء. What I meant is that he will be raised up to the ranking or the level of angels in terms of purity, purification. فالإنسان يبقى بشر. The human remains a human. لكن لما يصلي لما يصوم. But when he prays, when he fasts. خاصة في الصيام. Especially. يتشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون لكن يتشبه بهم في وقت معين. Resembling and imitating the angels who don't actually eat or drink, but he is mimicking them in a specific limited time span. من الفجر إلى الغروب. From dawn until sunset. ويتشبه بالملائكة في الصلاة. He would be resembling the angels also in terms of praying. لكن ليس طول الوقت وهو يصلي لا يستطيع. But not praying all the time 24/7. He cannot do that. فهو يتشبه بالملائكة ويصير مثلهم في وقت الصلاة. So he imitates and resembles the angels in the time of salah when he's praying. وتلك الصلاة تؤثر فيه حتى بعد الصلاة فلا يرتكب مثلا المحرمات. And that salah will have an effect and an impact on him to a point that even after salah he remains affected by that, so he doesn't come close things that are prohibited. ففي وقت بعده عن المحرمات والمعاصي فهو يتشبه بالملائكة. So in the time when he is away from sins and disobediences, he is actually looking like and he's mimicking the angels. لكن إذا مثلا بدأ يأكل الطعام والشراب, but when he starts eating, drinking, فهو هنا لا يتشبه بالملائكة لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. Because the angels don't eat or drink. أما إذا خارج وقت الصلاة ارتكب الذنوب والمعاصي, but outside of the after salah, if he falls into sins and disobediences, فهو قطعا لا يتشبه بالملائكة لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Then he definitely is not looking like the angels, because the angels, as described in the Quran, they never disobey Allah in regards what He commands them, and they do exactly like what they are commanded. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يصطف الصحابة خلفه ليصلوا يقول لهم. This is why the Prophet صلى الله عليه وسلم, when the companions they line up behind him to pray, ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. He says to them, won't you line up like exactly the angels would line up in front of their Lord? قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند نفسها عند ربها. And they said, oh messenger of Allah, how is it, how would the angels line up in front of their Lord? قال يتمون الصف الأول فالأول. He said they complete the first line, then the next, then the next. فهذا فيه تشبه بالملائكة. This here there is resemblance looking like the angels in this. وليس معنى هذا أن الإنسان يصير مثل الملك في خلقته ومادته. This does not mean that the human will turn into like an angel in terms of his creation and the thing that he is made of. لأن الملائكة خلقت من نور. Because angels were created from light. وأما الإنسان فخلق من طين. As the human, he was for the human he was created from clay. والله أعلم. Allah knows best. Online? Yes. Mm-hmm. I'll go for the online next time after my question. طيب. Peace alayhi salam, he came with Injil. Did Injil have the rulings of halal and haram? Or just عيسى عليه الصلاة والسلام أتى بالإنجيل. هل فيه أحكام تحليل وتحريم أم لا؟ Jesus came, عيسى عليه الصلاة والسلام came with the Injil, had the Injil as a, you know, revelation. Did it have rulings pertaining to haram, prohibited, and halal allowed? إن شاء الله سنعرف هذا إذا جئنا إلى قصة عيسى عليه السلام. إن شاء الله we'll get to know that when we get to the story of عيسى عليه السلام. ولكن بصورة مختصرة. But in a nutshell. الإنجيل جاء بأحكام الحلال والحرام. It did come with rulings of halal and haram. Yes. وجاء ليخفف بعض الأحكام التي جعلت على بني إسرائيل عقوبة لهم. And it came actually to reduce, lighten up some rulings that were actually legislated for the children of Israel as a punishment for them. كما قال تعالى أن عيسى قال لبني إسرائيل عليه السلام. As Allah said that عيسى عليه السلام said to بني إسرائيل, the children of Israel. وجئت لأحلل بعض ما حرم عليكم. And so that I will allow for you, لأحل لكم some of what was prohibited for you. لأحل لكم بعض ما حرم عليكم, المقصود به هناك أمور كانت حلالا لكن الله حرمها على بني إسرائيل عقوبة على عصيانهم. What is meant by this ayah is that there were things that were allowable for the children of Israel, then Allah made it prohibited for them as a punishment for disobedience. So عيسى came to put them back to being allowed, like the Sheikh said. مثل تحريم أكل الشحوم عليهم. Like the prohibition of consuming the fat for them. فالشحم حلال. The fat of the animals is allowable. لكن حرمه الله عليهم عقوبة لهم لعصيانهم. But Allah prohibited it for them as a punishment because of their disobedience. فجاء عيسى ليحلل لهم هذا الشيء من الله من عند الله. So عيسى came عليه الصلاة والسلام to allow this for them from Allah سبحانه وتعالى. وليس معنى لأحل لكم بعض ما حرم عليكم معناها أنه يحلل لهم ما هو حرام دائما وأبدا. لا. It does not mean that he came to I came to so that I will allow for you some of what was prohibited, not what was prohibited forever, not that. He came, he allowed for them things that were allowable in principle for them. فعيسى عليه السلام لم يأتي مثلا ليحل لهم الكذب. عيسى عليه السلام did not come for instance to allow for them lying for instance. أو السرقة. Or stealing. أو شرب الخمر. Or drinking intoxicants. وإنما ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم مما حرم عليهم عقوبة لهم مما هو حلال أصلا. Rather to allow for them things that were prohibited for them as a punishment, although it is allowed in principle. No. I think one more question and تفضل. So the brother is asking the previous nations, Allah subhanahu wa ta'ala would send only one prophet to a nation or sometimes more than one prophet for the nation. Allah ta'ala kana yursilu nabiyan li kulli qawm. Allah subhanahu wa ta'ala sends, used to send a prophet for every people. وممكن يرسل عدد يرسل يمكن أن يرسل عددا من الأنبياء لنفس القوم. He may send a number of prophets to the same people. كما أرسل الله تعالى لبني إسرائيل بني إسرائيل عددا كبيرا من الأنبياء. As he sent to the children of Israel a great number of prophets. وممكن يبعث نبي واحد إلى أولئك القوم. And he may send just one prophet to those people. لكن لما جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم But when رسول الله صلى الله عليه وسلم came بعثه الله تعالى للعالمين جميعا Allah sent him to all the humanity, all the people. لعلي جاوبت على السؤال All the creation. تفضل Brother asking from UK من بريطانيا يسأل هذا الأخ أخيد and أخيد إبادية in Algeria and Oman No. فرأيتم السؤال يسأل عن عقيدة الإباضية في الجزائر وفي عمان وكيف تختلف عن أهل السنة نعم في عندهم خلافات على كل حال إذا أردت التفصيل فارجع إلى بعض الكتب التي كتبت في هذا الموضوع So if you want, there are differences, of course. If you want the details, you should refer to some books that were written specifically on the subject. نعم. تفضل. Any more questions? I think سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك